في سنة 1978 عصابة من عصابات المافيا نفذوا أكبر سرقة كاش في تاريخ أمريكا وقتها. الزعيم اللي قاد عملية السرقة هذه كان اسمه جيمي بيرك، واحد من أشهر وأقوى شخصيات المافيا. الرجل هذا كانوا يطلقون عليه لقب جيمي اللطيف، مع أنه كان دموي وعنيف جدا، وبنعرف سر هالتناقض خلال القصة. جيمي راح يكون عصابة ويقودها لتنفيذ عملية سرقة ضخمة في مطار نيويورك. العملية ما كانت سهلة أبدا، وواجهتهم كثير تحديات خلالها، بس خطتهم كانت محكمة، والغنيمة الضخمة اللي حصلوها تجاوزت كل توقعاتهم. بس العجيب ان الاحداث اللي بتصير بعد السرقة مجنونة اكثر من السرقة ذات نفسها. هذه واحدة من اقوى قصص المافيا اللي مليانة اكشن وحبكات ما راح تتوقعونها، فتابعوا واستمتعوا. السلام عليكم، معكم بدر. اول شيء رمضان مبارك علينا وعليكم، وكل عام وانتم بخير، الله يتقبل طاعاتكم يا رب. الشيء الثاني، الحمد لله وصلنا لستة مليون أخ وأخت في القناة، رقم كبير ما شاء الله، فشكرا لكم من القلب على دعمكم ومتابعتكم وحبكم اللي الله لا يحرمني منه. وطبعا أنا معودنكم كل ما وصلنا للرقم مليوني أحاول أسوي لكم قصة مميزة احتفالا بالمناسبة، فسويت لكم هالقصة اللي أعتبرها إن شاء الله واحدة من أقوى القصص في القناة، ومتأكد أنها راح تعجبكم. بس قبل ما أدخل في القصة أريد أذكركم بشغلة. إحنا طبعا في شهر الخير، الشهر اللي ربنا يضاعف فيه الصدقات أضعاف مضاعفة، فلازم استغل هالفرصة واذكركم باهلنا واخواننا في غزة. الحمد لله وقفت الحرب، وهذا الوقت اللي احنا لازم فيه نوقف جنبهم ونساندهم اكثر من اي وقت مضى. الحين وقت اعادة الاعمار، وهذه فرصتنا في شهر الخير ان نجود بالخير، وهذا والله مش تفضل، هذا واجب ان احنا نوقف ويا اهلنا واخواننا. طبعا منافذ التبرع كثيرة، وكل واحد في بلده راح يحصل حملة او جهة رسمية يقدر يتبرع لها، واللي ما محصل انا ممكن اقترح لكم جهة اثق فيها شخصيا، واللي هي الجمعية الإغاثة الكويتية. راح أحط لكم رابط موقعهم تحت، وهذا ترى مش إعلان، وهم حتى ما كلموني ولا أي شيء، بس أنا أثق فيهم. وتقدرون حتى بعد تدخلون على حساباتهم في السوشيال ميديا وتشوفون اللي هم قاعدين يسوونه على الأرض. فهذه فرصتنا أن نسارع للخير خصوصا في شهر الخير، والله يكتب لنا الأجر جميعا. أوكي ندخل في القصة. في فيلم مشهور اسمه Goodfellas، أتوقع كثيرين منكم يعرفونه. فيلم يتكلم عن شخصيات معروفة من عصابات المافيا الأمريكية، ومعظم الشخصيات مبنية على أشخاص حقيقيين. راح نتكلم اليوم عن نفس الشخصيات اللي ظهرت في الفيلم، بالتحديد الرجال الثلاثة هذيلة. الأول اسمه جيمي بيرك، بنسميه القائد لأنه كان قائد عملية السرقة، والثاني تومي دي سيمون، بنسميه المجنون لأنه فعلا كان مجنون وسفاح، والثالث هنري هيل، بنسميه المكافح لأنه كان أكثر واحد فيهم كافح عشان يبني نفسه من الصفر. راح نخلي ألقابهم في بالنا عشان نتذكرهم ونميزهم، لأن في شخصيات كثيرة في هالقصة. فيلم Goodfellas اللي شهر هالشخصيات ابدا ما دخلوا في تفاصيل عمليه السرقه اللي بنتكلم عنها في قصتنا اليوم، ولا ذكروا كيف تم تنفيذها، ولا راونا اي شيء عنها، بس ذكروها كذا على الطاير ضمن الاحداث، مع انها كانت حدث مهم. والسبب لان الفيلم كان مركز على حياه الشخصيات والدراما اللي تصير بينهم. احنا في الجزء الاول من القصه راح نتكلم شوي عن حياتهم لانها جدا مثيره، يعني اكيد طبعا حياه مافيا طبيعي بتكون مثيره، بس على عكس الفيلم تركيزنا الرئيسي في القصة راح يكون على عملية السرقة ذات نفسها، بندخل في تفاصيل تفاصيلها. بسوي لكم كذا مكس حلو وبطلع لكم القصة هذه بشكل جديد. بالمناسبة الشخصيات الثلاثة هذيلة مع انهم كانوا اصدقاء مقربين، لكن اثنين منهم بس كانوا مشاركين في عملية السرقة، اللي هم جيمي القائد وتومي المجنون. اما هنري المكافح فما شارك وياهم، وبنعرف في القصة ليش، بس في كل الاحوال راح يكون له دور مهم في حياتهم، عشان كذا لازم نذكره. خلونا حتى نبدأ قصتنا عنه. هنري من صغره، من يوم ما كان عمره 13 سنة بدأ يندمج في مجتمعات المافيا، مع أن لا أبوه ولا عائلته كانت لهم علاقة مباشرة بالمافيا. في البداية كان يشتغل أشغال بسيطة، مثل أنه يجيب لهم أغراض من السوق أو يصف سياراتهم الكاديلاك الفخمة، ويعني كان شغال مثل الخادم الصغير عندهم مقابل راتب بسيط. بس هو كان مستمتع بهالشيء، مستمتع أنه قريب من رجال المافيا، مستمتع أنه وسطهم، لأنهم بالنسبة له من منظوره كانوا عايشين أحلى حياة، الكل يحترمهم ويهابهم وعندهم فلوس وثروة وعايشين حياة ممتعة، فهو طموحه كان أنه يصير مثلهم، هم قدوته، فما كان عنده مشكلة أنه يشتغل مثل الخادم الصغير عندهم، لأنه من صغره كان عارف أنه في عالم المافيا الواحد لازم يتدرج، وشوي شوي المهام اللي يسويها بتكبر، ومع الوقت بيصير رجل مافيا حقيقي. فكان هنري طول الوقت يغيب عن المدرسة من وراء أهله، ويقضي كل يومه مع رجال المافيا. هو كان يشوف ان هذا هو مستقبله الحقيقي. اكثر شخص كان معجب فيه هنري هو زعيمهم بول فاريو. بول فاريو كان زعيم المنطقة الشرقية في مدينة نيويورك، واحد من قادة المافيا المعروفين. الكل كان يحترمه ويهابه، وكان الرجل الاقوى في هالمنطقة، وكل رجال العصابات في هالمنطقة كانوا يشتغلون تحته ويدفعوا له ضرائب مثل ضرائب الحماية. عشان كذا يسمون المافيا الجريمة المنظمة. في رجال عصابات صغار، بعدين في فوقهم قادة، وبعدين في فوقهم زعماء، وأعلى واحد هو زعيم العائلة الكبير. في نيويورك كانت في 5 عائلات مافيا معروفة: عائلة بونانو، وعائلة كولومبو، وعائلة جامبينو، وعائلة جينيفيز، وعائلة لوكيزي. العائلات الخمس هذيلة طبعا كلهم من أصول إيطالية، وكانوا مسيطرين على عالم الجريمة المنظمة في نيويورك. طبعا العائلات هذه لها تاريخ طويل ما راح ندخل فيه، بس أحيانا كانت تصير بينهم صراعات، وأحيانا كانت تصير بينهم تحالفات. فزعيم المنطقة هذه بول فاريو اللي تكلمنا عنه كان يعتبر برتبة قائد في عائلة لوكيزي. رتبة القائد تعتبر الرتبة الثالثة في العائلة، فوقها مباشرة رتبة نائب زعيم العائلة، وبعدها زعيم العائلة الكبير. فهنري الصغير كان يشوف بول فاريو قدوته، يريد يصير شخص كبير في عالم المافيا مثله. فظل يحتك برجال المافيا اليوم ما صار يسوي مهام أكبر. صاروا يرسلونه في مهمات ترهيبية، صار بيدينه يرتكب أعمال عنيفة أو تدميرية، لأن هذا كان جزء أساسي من شغلهم. ومع الوقت بدأ هنري يحصل الأشياء اللي يطمح لها، المكانة والثروة، وبدوا الناس يحترمونه ويهابونه رغم صغر سنه. حتى لما يدخل المخبز مثلا ما يحتاج ينتظر في الطابور، صاحب المخبز يجي له بنفسه. أمه وهي راجعة من السوق، الناس حرفيا يشيلون الأغراض عنها ويوصلونها للبيت احتراما لها وله. وغير هذا كله، هنري مع أنه عمره 13 أو 14 سنة وقتها كان يكسب فلوس أكثر من أبوه ومن كل البالغين اللي حوله. الحياة بدت تزدهر قدامه. فهذيك الفترة بعد هنري تعرف على رجل مشهور بين رجال المافيا، رجل اسمه جيمي بيرك. هذا هو جيمي القائد اللي تكلمنا عنه في بداية القصة. جيمي كانت له مكانة كبيرة بين رجال المافيا، لكن في نفس الوقت ما كانت عنده رتبة ولا كان عضو رسمي في عائلة لوكيزي، مع أن مكانته بين رجال المافيا ممكن توازي مكانة قائد. فليش جيمي ما كان حتى عضو في العائلة؟ السبب ببساطة لأن دمه ما كان إيطالي نقي. هذه كانت واحدة من الشروط الأساسية عشان الشخص يصير عضو رسمي في العائلة، لازم أبوه وأمه اثنينهم يكونون من أصول إيطالية. عشان كذا أصلا أعضاء العائلات ما كان عددهم كبير جدا، يعني كانوا في حدود 100 إلى 150 عضو، لكن أتباع العائلة اللي هم مثل الجنود ممكن يوصل عددهم بالآلاف. ففرق بين أنك تكون رجل مافيا تابع للعائلة مجرد جندي، وبين انك تكون عضو رسمي فيها. فجيمي بيرك رغم انه كانت مكانته كبيرة وممكن تكون حتى مقاربة لقائد، وكان حتى يقدر يقود عمليات ويشكل فرق ضمن عائلة لوكيزي، لكنه ما كان ممكن يكون عضو رسمي في العائلة، راح يظل برتبة تابع لان دمه مب ايطالي نقي. رغم كل هذا جيمي كان يعتبر اسطورة في هالعائلة، والكل كانوا يحترمونه احترام مطلق لانه من اقوى رجال المافيا واكثرهم عنفا. ما كان يرحم، اذا حط هدف في راسه راح ينفذه غصبا عن الكل، واي حد يوقف وجهه راح يتصفى. لكن رغم السمعة العنيفة هذه كانوا يلقبونه جيمي اللطيف. فشو السبب وراء هالتناقض؟ السبب ببساطة لأنه كان يوزع فلوس على الكل. البواب اللي يفتح له الباب يعطيه $50 إكرامية، راعي البار اللي يعزكم لما يصب له شراب يعطيه $50 إكرامية، شخص غريب ما يعرفه يجيب له شغله يعطيه $50 إكرامية، يوزع فلوس على الكل، فلقبوه جيمي اللطيف. لكن على الجانب الثاني كان واحد من أكثر رجال المافيا السفاحين، يعني تخيلوا أنه كان ينفذ عمليات اغتيال لصالح زعماء المافيا من لما كان عمره 16 سنة. فمع الوقت كسب الاحترام وصار خبير ومحترف في كل عمليات المافيا، الاغتيال، القتل، الترهيب، الاختطاف، كل اللي تريده فول أوبشنز. بس أكثر شيء كان يستمتع فيه جيمي هو عمليات السرقة، يحب يسرق، وهذا اللي بعدين ما يقودنا للعملية الكبيرة اللي هي محور هذه القصة. ومعظم سرقاته وقتها كانت على شاحنات البضائع والنقل. كان يسرق كل أنواع الشاحنات، شاحنات نقل الخمور، شاحنات نقل السجائر، شاحنات الأسماك وسرطانات البحر، كل بضاعة لها قيمة ممكن تنقلها شاحنة راح يسرقها. وتخيلوا أن حتى سواقين الشاحنات اللي يسرقها جيمي كانوا يحبون جيمي وكانوا بنفسهم يخبرونه إذا عندهم شحنات جيدة للسرقة، وطبعا هو بالمقابل كان يكرم السواقين هذيلا ويعطيهم نصيبهم من الغنيمة. وحتى الشرطة يا رجل كانوا في جيبه، يعاملهم كانهم شركاء في العملية ويعطيهم رشوات محترمة. جيمي أخذ هنري تحت جناحه وفي نفس الوقت عرفه على ولد بعمره تقريبا اسمه تومي، وقالهم انتوا الاثنين راح تشتغلون مع بعض من اليوم ورايح. طبعا تومي الصغير هذا هو نفسه تومي دي سيمون المجنون اللي كلمتكم عنه في بداية القصة، وراح نعرف بعد شوي ليش كان يستحق هاللقب وبكل جدارة. الاثنين هذيلا هنري وتومي راح يكبرون مع بعض وسط عصابات المافيا وتحت جناح واحد من اقوى رجالها جيمي بيرك، والثلاثة هذيلا راح يصيرون اصدقاء مقربين جدا. المنطقة الشرقية من نيويورك اللي كانت عصابتهم شغالة فيها كان يقع فيها أيضا مطار JFK، واحد من أكبر المطارات في أمريكا. المطار هذا كانت عليه حركة كبيرة ويتم من خلاله نقل عدد ضخم من البضائع والأغراض بشكل يومي، فكان المطار من أكثر الأهداف اللي يحبونها رجال المافيا. طبعا هم ما كانوا بالعادة يستهدفون المطار مباشرة، وإنما كانوا يستهدفون الشاحنات اللي تطلع منه. الشاحنات هذه طبعا تكون محملة بمختلف البضائع. فزعيم المنطقة بول فاريو كانوا عنده رجال وأقارب ومعارف يشتغلون في كل أقسام المطار، فعمال المطار هذيل كانوا يخبرون رجال المافيا بكل البضائع اللي تدخل وتطلع من المطار. فالمافيا كانوا دائما عارفين إذا في شيء ثمين بيطلع من المطار، فكل ما احتاجوا فلوس أو غنيمة يحطون عيونهم على شاحنات المطار. ومثل ما قلنا أصلا سواقين الشاحنات بنفسهم كانوا يتعاونون وياهم، ورجال المافيا مثل جيمي اللطيف ما كانوا يقصرون ويا السواقين، كانوا يعطونهم حصتهم. وأصلا لو في سائق رفض يتعاون وياهم أو حاول يقاومهم راح ينجلد جلد، فالسواقين أبدا ما كان مصلحتهم منهم يقاومون. فكانت معظم مكاسب وغنايم المافيا في هذه الفترة من شاحنات النقل، وضيف لها طبعا أعمالهم الثانية اللي كلها تقريبا كانت تأخذ طابع عنيف، مثل أنهم يهددون أصحاب الأعمال التجارية ويأخذون منهم مبالغ شهرية أشبه بالضرائب. طبعا إحنا هني ما نتكلم عن التجار وأصحاب الأعمال العاديين، التجار اللي نتكلم عنهم هذيلة بالعادة بروحهم متورطين في أعمال مخالفة للقانون، فيعني ما كانوا أشخاص نظيفين، فعشان كذا المافيا يأخذون منهم ضرائب حماية وأمور من هالقبيل. وطبعا اللي يتخلف عن الدفع ينجلد ويظلوا يهددونه لين ما يدفع اللي عليه. وبما أننا نتكلم عن عنف المافيا فلازم نذكر تومي دي سيمون المجنون. خلوني أقولكم ليش هالرجل استحق لقبه. تومي تم تصوير شخصيته في الأفلام والمسلسلات إنه شخص حاد الطباع، وفجأة بدون أي سابق إنذار ممكن يقلب لشخص عنيف جدا إذا عاملته بشكل غلط، أو حتى لو قلت له كلمة غلط ما عجبته ولو كنت ما قاصد ممكن فجأة يفصل عليك ويضربك ضرب عنيفة وحتى يفتح عليك النار. وبالمناسبة كانوا بعد يلقبونه تومي صاحب المسدسين، تومي تو غانز، لأنه دائما كان يشيل وياه مسدسين. يقولون إنه حتى في مرة من المرات في شاب صغير ما جاب له شراب في واحدة من اجتماعاتهم، فاعتبرها تومي إهانة، وبعد ما دخل ويا الشاب هذا في جدال ورفع صوته عليه فجأة عصب وفتح عليه النار وأصابه برصاصة في رجله. وبعدها الشاب طبعا قام يسبه ويلعنه، فتومي عصب أكثر هالمرة وطلق عليه في الصدر وقتله في مكانه. هذا الشكل اللي صورته الأفلام والمسلسلات لشخصية تومي. لكن تعرفون الشيء العجيب؟ واحد من رجال المافيا واللي لازال حي لليوم واللي كان قريب من تومي وشارك حتى وياهم في عملية السرقة اللي بنتكلم عنها يقول إن الطريقة اللي تم فيها تصوير شخصية تومي كانت متواضعة. يقول إن تومي على الواقع كان أعنف وأجن بكثير من اللي مثلتها الأفلام. The hairs just stood up on the back of my neck. Tommy was two-gun Tommy, always carried two pistols. He was just a wild guy. If anybody's seen that movie, Goodfellas, he was an angel in that movie compared to what his real life was about. يعني اللي منكم شاف فيلم Goodfellas بيشوف كيف صوروا شخصية تومي إنه مجنون وسفاح، فالحين صاحبه هذا اللي عاشره على الواقع يقول إن الطريقة اللي مثلوا فيها ولا شيء، يعني تومي في الواقع كان أجن وأعنف وسفاح أكثر. من المواقف اللي بعد لازم نذكرها عن تومي هو إنه صارت بينه وبين واحد من رجال المافيا مشكلة. الرجل هذا كان اسمه ويليام بنت فينا وكان مسجون لمدة 6 سنوات، ولما طلع من السجن سووا له حفلة بمناسبة خروجه. الرجل هذا اللي اسمه ويليام كان عضو رسمي في عائلة جامبينو، واحدة من عائلات المافيا الخمسة. ومرة ثانية أذكركم أعضاء العوائل، أعضاء المافيا الرسميين هذيل ناس تعتبر منزلتهم عالية في عالم المافيا، ومثل ما قلنا ما حد يقدر يصير عضو رسمي في عائلة إلا إذا كان دمه إيطالي نقي وأيضا كانت عنده إنجازات وسجل حافل كرجل مافيا. فاللي صار إن هذا الرجل كانت بينه وبين تومي معرفة قديمة، يعرفه من لما كان شاب صغير، وتومي في صغره كان ينظف ويلمع أحذية رجال المافيا عادي، يعني مثل ما شفنا قصة هنري وكيف كان يشتغل مثل الخادم وبعدين تدرج وصار رجل مافيا لما كبر. نفس الشيء تومي بداياته كانت شبيهة، كان يلمع أحذية رجال المافيا. فالرجل هذا ويليام لما شاف تومي قال ها كيف حالك يا أفضل ملمع أحذية، شرايك تروح تجيب الصندوق مالك وتلمع حذائي، وقالها كذا بصوت عالي قدام الناس. تومي طبعا انفعل واعتبرها إهانة ودخل وياه في جدال، وكل واحد منهم صار يسب في الثاني، بس هنري قدر يهدي تومي ومنعه يصعد الأمور. لكن تومي لحظتها همس في إذن هنري وقال له راح أقتل هالملعون. طبعا قتل عضو رسمي في عائلة من عائلات المافيا يعتبر شيء محظور جدا، مهما كانت مشكلتك ممنوع تمد إيدك على عضو في عائلة، خصوصا لو كنت أنت مجرد تابع مثل تومي. يعني عضو يمد إيده على عضو ثاني ممكن يكون فيها أخذ وعطاء، لكن تابع يمد إيده على عضو هذه تعتبر من المحرمات والمحظورات في عالم المافيا بين كل العائلات. لكن طبعا تومي مجنون، وبعد أسبوعين من هالحادثة تومي باغت ويليام وانتقم منه ضرب شديد، وأصحابه جيمي وهنري ساعدوه في الموضوع. المشهد اللي تم تصويره في الفيلم يبين كأن جيمي وهنري كانوا من أول متفقين ويا تومي إنهم راح يساعدونه، لكن بحسب ما قريت إنه في الواقع جيمي وهنري بروحهم تفاجأوا لما تومي باغت ويليام وهجم عليه، ولأنهم كانوا موجودين ما كان عندهم خيار غير انهم يساعدون صاحبهم. وهالشي منطقي اكثر لان جيمي وهنري عقلهم وياهم ويعرفون ان التعدي على عضو يعتبر شيء محظور جدا. طبعا الحين بما انهم هجموا عليه فلازم يخلصون شغلهم، لازم يقتلونه، ما في خيار ثاني، فظلوا يضربون فيه ويضربون فيه الين ما مات. وبعدها لفوه باغطية الطاولات ورموا جثته في دبة او صندوق السيارة وخذوه لمكان بعيد معزول عشان يدفنونه. لكن في الطريق سمعوا صوت ضرب جاي من الدبة، ولما وقفوا فتحوا الدبة حصلوا الرجل لازال بعد حي وقاعد يتنفس بصعوبة. فتومي طلع سكين كانت عنده وطعنه عدة طعنات ألين ما تأكد أنه مات، وبعدها حفروا له قبر في مكان معزول بشيول أو مجرفة كانت عندهم ورموا جثته في القبر ودفنوه وراحوا. وبالمناسبة التفاصيل هذه كلها حقيقية ودقيقة، عرفناها من خلال اعترافات بعضهم ذات نفسهم، وراح نتكلم عن هالشي بعدين في نهاية القصة. فالحين يعني أخذنا لمحة جيدة عن حياة الثلاثة هذيلة، جيمي وتومي وهنري، وممكن الحين ندخل في السرقات الكبيرة اللي نفذوها. أول سرقة كبيرة نفذوها كانت في سنة 1967، هالمرة السرقة كانت من داخل المطار نفسه، ما كانت مجرد سرقة شاحنة طالعة من المطار. بداية السرقة هذه كانت من خلال معلومة جاب لهم إياها شخص قريب منهم، الشخص هذا كان اسمه روبرت مكمان. روبرت اجتمع بهنري وجيمي وقالهم إن في غنيمة كبيرة راح تجي في مستودع شركة إير فرانس اللي هي الخطوط الفرنسية، قالهم إن في كمية أموال كبيرة كاش راح توصل لمستودع الشركة في المطار. قالهم إن السياح الأمريكان اللي يروحون لفرنسا يبدلون عملتهم هناك، يبدلون دولاراتهم بالفرانك الفرنسي، طبعا اليورو بعده ما كان موجود في ذاك الوقت، وكمية كبيرة من الدولارات الكاش هذه تجي عن طريق الخطوط الفرنسية لمطار JFK ويتم تخزينها في مستودع الشركة عشان يتم بعدين إرسالها للبنوك. فروبرت قال لهنري وجيمي إن في كمية كبيرة من هالدولارات راح توصل مئات الآلاف، والشيء الرهيب إن كل الكاش هذا غير قابل للتعقب لأنها أموال عشوائية جاية من السياح ما طالعة فرزا من البنك، فما حد يقدر يتعقب أرقامها التسلسلية. روبرت اللي جاب لهم هالفكرة عرف عن الموضوع لأنه كان يشتغل في مستودعات المطار، بالتحديد في المستودع التابع لشركة الخطوط الفرنسية، وكان عارف أن الأموال هذه بالعادة يتم تخزينها في غرفة خاصة محظور على أي حد دخولها، والشخص الوحيد اللي عنده مفتاح الغرفة هذه كان الحارس الليلي. فبالعادة الأموال هذه تجي بالطيارة في الليل والحارس يفتح الغرفة الخاصة ويتم تخزين الأموال في الغرفة لصباح اليوم اللي بعده، وفي الصباح تجي شاحنات نقل الأموال المدرعة مع حراس مسلحين ويأخذون الفلوس ويودونها للبنك. طبعا حتى المافيا ما كانوا مستعدين يحاولون يسرقون شاحنات نقل الأموال المدرعة، فأفضل طريقة هي إنهم يقتحمون الغرفة الخاصة هذه اللي في المستودع اللي تتخزن فيها الأموال في الليل قبل ما تجي الشاحنات المدرعة في الصباح. طبعا عشان يسوون هالشي راح يحتاجون مفتاح الغرفة اللي يملكها الحارس الليلي. في البداية فكروا انهم راح يدخلون المستودع بمسدساتهم وياخذون المفتاح بالقوة من الحارس ويسرقون الفلوس، لكن المشكلة انهم ما كانوا متأكدين 100% متى راح تكون الفلوس موجودة في الغرفة، فلو دخلوا على المستودع بمسدساتهم وخذوا المفتاح بالقوة من الحارس والفلوس ما كانت موجودة راح تكون العملية فشلت، وأكيد الشركة راح تاخذ احتياطاتها وما راح تسمح لهم فرصة ثانية. فالفكرة الثانية كانت إنهم يسرقون المفتاح من الحارس بدون ما يدري، ويسوون نسخة منه ويرجعونه قبل ما ينتبه. بس المشكلة إن الحارس هذا كان دائما يخلي المفتاح جنبه وما يفارقه أبدا. صاحبهم روبرت اللي كان يشتغل في المستودع كان عنده معرفة بالحارس، وكان يعرف إن عنده نقطة ضعف واللي هي النساء. فقرروا إنهم يستخدمون خلنا نسميها بائعة هواء الله يعزكم، ويغرونه من خلالها ويسوونها كأنها طعم ويخلونه يفقد حذره. وبدون ما ندخل في تفاصيل كثيرة، روبرت عزم الحارس على فندق وقدروا إنهم يستخدمون هذه المرأة عشان تغريه، وقدر روبرت ياخذ المفتاح من بنطلونه بدون ما يدري، وبسرعة سووا نسخة من المفتاح ورجعوه للبنطلون قبل ما ينتبه الحارس. ومن بعد ما خلاص يعني صار المفتاح بين يدينهم، صاحبهم روبرت عطاهم خبر ان يوم الجمعة بتاريخ 7 أبريل 1967 راح توصل شحنة أموال كبيرة، فهذا راح يكون يوم العملية. وفعلا هنري وتومي راحوا في هذاك اليوم للمطار ودخلوا على مستودع شركة الخطوط الفرنسية. بحسب كلام صاحبهم روبرت اللي يشتغل في المستودع، قالهم ان الناس يجون ويدخلون المستودع عادي عشان يدورون على حقائبهم واغراضهم المفقودة، وقالهم ان افضل وقت يجون فيه هو قبل منتصف الليل بنص ساعة لان الحارس ياخذ استراحة الاكل في هالوقت. فهذه كانت الخطة. هنري وتومي سووا نفسهم مسافرين عاديين فقدوا حقائبهم وجايين يدورون عليها في المستودع، والحارس فعلا كان وقتها في استراحة الاكل. فاثنينهم دخلوا للمستودع وقدروا يوصلون لغرفة الاموال واستخدموا المفتاح وفتحوا الباب ودخلوا عادي، وابدا ما واجههم او اعترضهم اي شخص. وهناك حصلوا كومة من هالفلوس كانت موجودة في اكياس، وهم كانوا شايلين حقيبة يد كبيرة وياهم، فحطوا كل الفلوس في الحقيبة هذه وطلعوا بكل بساطة. ما اضطروا يستخدمون مسدسات ولا اي نوع من انواع العنف او الترهيب، يمكن كانت اسهل سرقة سواها في حياتهم. والغنيمة كانت قيمتها حوالي $500,000، 500,000، وطبعا احنا نتكلم عن سنة 1967، فلو نحسبها بقيمة فلوس اليوم تقريبا تعادل $4,000,000، مبلغ ضخم جدا على سرقة بسيطة وسريعة مثل هذه. وطبعا هنري وتومي وجيمي وروبرت قبل ما يتقاسمون هالفلوس أول شيء لازم يدفعون الضريبة لزعيم المنطقة بولفاريو، فعطوه 20% من الغنيمة. كذا جاته باردة مبردة، لا شارك في العملية ولا خطط لها ولا كان لأيد فيها، بس هو سمح لهم يسرقون من المطار فلازم ياخذ حصتة لأن الزعيم. كذا تشتغل المافيا. فهذه كانت أول عملية سرقة ضخمة ينفذونها، ومرت أكثر من 10 سنوات وصارت أحداث كثيرة طبعا خلال هالفترة الطويلة، مثل أن بعضهم دخلوا السجن لفترة، جيمي وهنري وحتى زعيم المنطقة بولفاريو كلهم دخلوا السجن. في شاهدة شهدت عليهم في واحدة من القضايا وما قدروا يطلعون منها أو يرشون المسؤولين فانسجنوا، بس حتى حياتهم في السجن كانت مريحة، كل شيء يحتاجونه موجود، أي شيء يريدونه يتهرب لهم لداخل السجن بدون أي مشاكل. وقضوا كم سنة في السجن على خلفية هالقضية، وبعدها طلعوا عادي وكملوا حياتهم. من الأشياء اللي صارت بعد خلال العشر سنين هذه إن هنري تزوج وحتى جاب بنتين، يعني صارت عنده عائلة. وبعدها دخل في تجارة الكوكايين والمخدرات، وصار معظم دخله يجي من تجارة المخدرات، وبنى لنفسه ثروة كبيرة من وراء التجارة، وكان أكبر تاجر مخدرات بينهم. بس بالمناسبة زعيم المنطقة بولفاريو كان ضد تجارة المخدرات ويمنع رجاله أنهم يدخلون فيها، مو لأنه إنسان شريف، بس لأنه كان يشوف أن تجارة المخدرات ممكن توديهم في داهية. كثير من زعماء المافيا حتى الكبار تمت الإطاحة فيهم من قبل السلطات بسبب دخولهم في تجارة المخدرات، عشان كذا هو كان ضدها. فهنري لما دخل في تجارة المخدرات دخلها من وراء ظهر زعيمه، فالزعيم ما كان عنده خبر، ما حد كان يعرف إلا أصحابه المقربين، ومن ضمنهم طبعا جيمي وتومي. فخلوا في بالكم الحين ان هنري خلاص من شغل بتجارة المخدرات ومركز عليها، هالشي راح يكون له دور مهم في نهاية القصة. وصلنا لسنة 1978، السنة اللي راح تصير فيها السرقة الكبرى، العملية اللي تعتبر في ذاك الوقت أكبر عملية سرقة كاش في التاريخ الأمريكي. طبعا في عمليات أكبر صارت في السنين اللي بعدها، لكن لذاك الوقت هذه كانت الأكبر في تاريخ أمريكا. السرقة هذه مثل السرقة الأولى راح تصير أيضا في نفس المطار اللي هو مطار JFK، بس هالمرة ما راح تصير في مستودع الخطوط الجوية الفرنسية، وإنما في مستودع الخطوط الجوية الألمانية. ألمانيا عندهم شركة خطوط طيران معروفة اسمها لوفتانزا، يمكن مر عليكم هالاسم من قبل لأنها واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم ليوم مفهومنا هذا. فالخطوط الألمانية أو شركة لوفتانزا كونها شركة كبيرة ويمكن أكبر طيران في أوروبا كلها، كان عندها مستودع كبير في مطار JFK، وكانت في حركة كبيرة للبضائع تمر عبر هذا المستودع. هذا الرجل اسمه بيتر جرونولد، وكان واحد من العمال اللي يشتغلون في مستودع شركة لوفتانزا. فكان كل يوم يشوف كمية البضائع اللي تمر من خلال هالمستودع، وكانت بعض هذه البضائع ثمينة. بيتر جرونولد بدأ يفكر هل ممكن يسرق بعض هذه البضائع الثمينة، وظل أشهر وهو يراقب حركة البضائع وكيف تتم إدارة المستودع هذا. وتخيلوا أنه ظل من سنة 1976 إلى سنة 1978، يعني ظل سنتين وهو يراقب حركة البضائع وكيف تتم إدارة المستودع هذا، سنتين كاملات. وظل يكتب كل التفاصيل كأنه يسوي دراسة عن المكان، يكتب أوقات وصول البضائع، متى بالعادة توصل الأموال والبضائع الثمينة، وكيف يتم التعامل وياها. وطبعا أكثر شيء كان يبحث عنه هو الثغرات الأمنية، يريد يحصل ثغرة أمنية. بعد الدراسة الدقيقة هذه اللي أجراها بيتر جرونولد واللي استمرت سنتين، عرف أن أفضل توقيت لسرقة مستودع الشركة بيكون في شهر ديسمبر. ديسمبر طبعا نهاية السنة وفترة الأعياد والكريسمس في العالم الغربي، فعشان كذا يكون أكثر شهر فيه حركة بضائع وأموال ومجوهرات. البنوك الأوروبية كانت تستخدم خطوط طيران شركة لوفتانزا عشان تنقل ملايين الدولارات اللي يتم تداولها في سوق تبادل العملات من قبل السياح في أوروبا وغيرها، وأيضا كان يتم نقل كميات كبيرة من الذهب والمجوهرات عن طريقهم. كل هذه الأموال والمجوهرات المفروض أنها توصل لمستودع الشركة في المطار، وبعدين بأسرع وقت يتم نقلها للبنوك الأمريكية. والشيء الحلو بعد أن موقع مستودع شركة لوفتانزا في المطار ممتاز، يعني شوفوا معي هذه خريطة مطار JFK، مستودع خطوط لوفتانزا موجودة هني في المبنى رقم 261 واللي كان في نهاية حدود المطار، يعني مبنى شوي معزول على الزاوية، فهالشيء ممكن يسهل سرقته. مبنى المستودع هذا كان ضخم وفيه ثلاث طوابق، الطابقين الأول والثاني كانوا يستخدمون لتخزين البضائع، أما الطابق الثالث فكان للإدارة، كانت فيه المكاتب وفيه غرفة الاستراحة والأكل للعمال. أهم غرفة في المستودع هذا هي الغرفة الثمينة، كذا بالحرف كانوا يسمونها الغرفة الثمينة، لأن كل البضائع اللي قيمتها عالية خصوصا الأموال والمجوهرات والذهب يتم تخزينها في هالغرفة ألين ما يتم نقلها بالشاحنات المدرعة للبنوك. عشان كذا طبعا هالغرفة كان لها نظام أمني خاص يعاملونها معاملة الخزينة في البنك. الغرفة الثمينة هذه في الواقع كانت مقسومة لغرفتين مثل ما تشوفون في الرسمة اللي قدامكم، غرفة خارجية وغرفة داخلية. الغرفة الداخلية هي الغرفة اللي يحتفظون فيها بالأشياء الثمينة، بس عشان توصل لها لازم تمر عبر الغرفة الخارجية أول، والغرفتين كان عليهم باب معدني. أول شيء لازم تعبر من باب الغرفة الخارجية، الباب هذا عليه قفلين، لازم تحط المفتاحين في القفلين وتفتحهم في نفس الوقت. إذا حاولت تفتح قفل واحد بدون القفل الثاني على طول راح ينطلق الانذار، وطبعا هذا كان انذار صامت، يعني الانذار بيروح للامن وقوات الشرطة في المطار على طول بدون ما يعرف المقتحم ان الانذار انطلق. فلازم اول خطوة ان القفلين ينفتحن مع بعض في نفس الوقت. بعدين قبل ما تفتح باب الغرفة الداخلية لازم تسكر باب الغرفة الخارجية اول، وبعدها تروح لباب الغرفة الداخلية ونفس الشيء، هذا الباب عليه قفلين لازم تفتحهم في نفس الوقت، فتفتح القفلين مع بعض وبعدها تقدر تدخل للغرفة الداخلية، وهناك عاد بتحصل الأغراض الثمينة من فلوس ومجوهرات. فهذا كان النظام الأمني اللي يحمي الغرفة الثمينة، ومفاتيح الأبواب هذه كلها كانت عند رجل واحد بس واللي هو مشرف المستودع. فالحين صاحبنا بيتر جرونولد اللي ظل يدرس المستودع ونظام الأمني لمدة سنتين شاف ان التحدي بيكون كبير، مستحيل انه بيقدر يسرق هالمستودع بروحه، واكبر عائق قدامه بيكون زملائه العمال اللي يشتغلون هنا. لو حاول يسرق المستودع في الشفت الليلي فبالعادة يكونون في 7 عمال شغالين وقتها بالإضافة لمشرف المستودع، فكيف ممكن يخضع كل الثمانية هذيلة بروحه؟ مهمة شبه مستحيلة. فهني قرر انه يضم شخص ثاني لعمليته، الشخص هذا اسمه لويس وارنر وكان زميله في الشغل، كان واحد من عمال المستودع. فبيتر كلم لويس وفاتحه في موضوع السرقة وقال له انه صار لسنتين وهو يفكر بخطة لسرقة المستودع، فقعدوا الاثنين هذيلة مع بعض وبدوا يبحثون في تفاصيل الخطة ويفكرون كيف ممكن ينفذونها. كانت عندهم مخططات مفصلة لمبنى المستودع، عارفين كل المخارج والمنافذ وكل الطوابق وكل المكاتب والغرف، وعندهم حتى جدول العمال وجدول وصول البضائع وكل التفاصيل اللي ممكن يحتاجها أي شخص عشان يقتحم هالمكان. بس حتى مع وجودهم هم الاثنين يظل مش كفاية، حتى هم ما يقدرون يخضعون 7 عمال بالإضافة إلى المشرف بروحهم. الخطة هذه تحتاج فريق عشان ينفذها، وبدوا الزميلين هذيلا يتجادلون في خطوتهم الجاية، وصارت حتى بينهم خلافات. وفي النهاية لويس ورنر قرر يتحرك من وراء ظهر صاحبه بيتر، قرر ياخذ خطة السرقة هذه وكل تفاصيلها للمافيا. لويس ورنر كان عنده إدمان على القمار، ومع الوقت تراكمت عليه ديون بسبب هالشيء، ديون توصل لآلاف الدولارات وما كان قادر يسددها، والديون هذه كانت للمافيا، وكانوا مهددين أن هذا آخر إنذار له، يا يدفع اللي عليه أو العواقب راح تكون وخيمة. فعشان ينقذ نفسه لويس قرر ياخذ الخطة هذه اللي صاحبه بيتر قاعد يطبخها سنتين كاملات ويعطيها باردة مبردة على طبق من ذهب للمافيا. فكرته طبعا انه راح يعطيهم الخطة وهم راح ينفذونها ويعفونه من ديونه، وفي نفس الوقت اكيد يعني بيعطونه حصة ولو بسيطة من الغنيمة، لانه كان دائما يسمع ان المافيا كرماء ويا الناس اللي يساعدونهم في سرقاتهم. وفعلا لويس عن طريق معارفه في القمار وصل الخطة هذه للمافيا، وفي النهاية الخطة هذه وصلت للراس الكبير جيمي بيرك واللي راح يكون قائد هالعملية. ومثل ما قلنا رغم ان جيمي يعتبر مجرد تابع في عائلة لوكيزي ما يقدر يصير عضو لان دمه مو بإيطالي نقي، لكنه في الواقع كان مكانة قائد، كان يقدر ياخذ مجموعة من رجال المافيا ويكون منهم فريق. هالشيء بالعادة ما كانوا يقدرون يسوونه غير الأعضاء الرسميين والقادة في المافيا، بس جيمي كان حالة استثنائية. والفريق اللي كونه جيمي كان يتألف من 10 أشخاص، هذيل اللي ظاهرين قدامكم. طبعا ما راح ندخل في تفاصيل حياتهم لأن كل واحد منهم هذيل له قصة، بس راح نتكلم عن بعضهم بعدين لأن في حبكات مجنونة راح تصير بينهم في نهاية القصة. طبعا احنا نعرف جيمي اللي هو قائد العملية، ونعرف تومي المجنون، بس القائمة هذه تفتقد صاحبهم هنري، والسبب لأن هنري في الواقع ما شارك وياهم في العملية. مش واضح تماما ليش، لكن على الأغلب لأنه كان مشغول ومركز في تجارة المخدرات، بس لا تشيلون من بالكم لأنه لازال لدور مهم في القصة. نرجع لقائمة الفريق. هذا الرجل اسمه جو بودا، وكان واحد من رجال جيمي المقربين، فجيمي أرسله لمقابلة لويس عامل المستودع اللي جاب لهم الخطة عشان يتأكد أن الموضوع جدي، ويتأكد أن السالفة هذه مو بنصبة أو كمين أو شيء من هالقبيل، وفي نفس الوقت يأخذ منه كل تفاصيل الخطة والمعلومات عن المستودع. فجو بودا راح للويس والتقى فيه. طبعا دائما المافيا اسلوبهم عنيف، خصوصا اذا يريدون يتبينون حقيقة شخص، هل هو وياهم ولا عميل مندس. فجو بودا تعامل ويا لويس بعنف وهدده انه لو خطته او معلوماته هذه طلعت غلط فراح ينال جزائه. لويس كان عارف ان التعامل ويا المافيا راح يكون صعب وفي مخاطرة، لكن بسبب ديون القمار اللي عليه ما كان عنده خيار إلا ياخذ هالمجازفة. فلويس عطى جو بودا كل الخطة، عطاه مخططات المستودع وعطاه أسماء العمال وعددهم في الشفت الليلي، وعطاه كل الإجراءات الأمنية وكيف تتم حماية الغرفة الثمينة، عطاه كل شيء. وفي نفس الوقت ما قدر يملي عليه أي شروط، يعني ما قدر يقول له مثلا أريد 10% من الغنيمة، لا بس كذا عطاه كل المعلومات على أمل يعني أن المافيا راح يكونون كرماء ويا بعد ما ينفذون العملية. طبعا كل هذا صار من وراء ظهر صاحبه بيتر غرونولد اللي هو أصلا كان صاحب الفكرة الأصلي، وهو اللي جمع معظم المعلومات ورتبها، والحين مسكين يعني حتى ما كان يدري أن لويس خانه وراح للمافيا بدون علمه. المهم من بعد ما جو بودا حصل كل تفاصيل الخطة والمعلومات، راح هو بدوره وعطى كل شيء لجيمي، وجيمي اجتمع ويا بقية أفراد الفريق وبدوا يتناقشون في تفاصيل تنفيذ العملية وشو الأشياء اللي راح يحتاجونها. نظرياً الخطة كانت بسيطة، راح يأخذون سيارة فان سودا وراح يوصلون لمستودع شركة لفتانزا في المطار على الساعة 3 الفجر. ليش الساعة 3 الفجر؟ لأن هذا كان وقت استراحة الأكل لعمال المستودع، يصعدون فيه لغرفة الطعام اللي موجودة في الطابق الثالث ويقعدون يأكلون. بعدها 6 رجال راح ينزلون من الفان بقيادة تومي ويدخلون من الباب الأمامي للمستودع، و2 من أفراد العصابة راح يبقون في الفان وراح يتحركون بعدها على طول للجهة الخلفية من المستودع. ليش الجهة الخلفية؟ لأن هناك موجودة بوابة الشحن، البوابة هذه مثل بوابة الكراج يدخلون منها الشاحنات والسيارات، والرجلين هذيلة راح يظلون في الفان وراح ينتظرون إشارة من البقية اللي دخلوا بعد ما تتم السيطرة على العمال اللي موجودين داخل المستودع. كل الموظفين وعمال المستودع المفروض وقتها يكونون موجودين في غرفة الطعام ما عدا موظف واحد واللي هو مشرف المستودع. المشرف المفروض يكون موجود في مكتبه حسب المعلومات اللي عندهم اللي عطاهم إياها لويس. المشرف طبعا عنده مفاتيح الغرفة الثمينة، فلازم يحصلون طريقة يستدرجونه من مكتبه بدون ما يثيرون شكوكه عشان ما يفعل الإنذار الصامت أو يستغيث بشرطة أمن المطار. هذه الخطة اللي وضعها جيمي وتم اعتمادها من قبل الفريق، ورجلهم في الداخل اللي هو لويس وورنر راح يعطيهم تنبيه لما تجي الفرصة المناسبة للسرقة، يعني لما تكون الغرفة مليانة بالأموال والأغراض الثمينة. زميلة بيتر جرونولد اللي كان صاحب الفكرة الأصلية لعملية السرقة واللي استثمر سنتين من حياته عشان يجمع كل هالتفاصيل ما كان عنده خبر بالموضوع أبدا. كان بعده يحسب أن لويس قاعد ياخذ وقته ويفكر بأفضل طريقة عشان ينفذون الخطة، ما كان عارف أن لويس فعلا تحرك وطلب مساعدة المافيا من وراء ظهره. على كل حال، في يوم 8 ديسمبر 1978 لويس عرف ان في شحنة كبيرة من الاموال راح توصل للمستودع، ملايين الدولارات راح توصل عن طريق واحدة من طيارات خطوط لفتانزا، وطبعا راح يتم نقلها للمستودع وتخزينها في الغرفة الثمينة. في الحالات اللي مثل هذه لما تكون في شحنة اموال كبيرة وصلت للمستودع، يتم مباشرة ابلاغ شركة نقل الاموال عشان يجون بشاحناتهم المدرعة وياخذون الاموال هذه ويودونها للبنوك باسرع وقت ممكن. يعني المفروض ما تبقى هالفلوس في المستودع لفترة طويلة، المفروض ياخذونها في نفس اليوم. شحنة الأموال الكبيرة هذه وصلت يوم 8 ديسمبر 1978، واللي كان يوم جمعة. يعني لو شركة نقل الأموال ما أخذت الفلوس اليوم، هذه الفلوس راح تظل في المستودع يومين إضافيات، لأن بتكون إجازة نهاية الأسبوع عندهم اللي هي السبت والأحد، فلازم شركة النقل تجي وتأخذ الفلوس اليوم. لكن في إجراءات لازم يتم اتباعها وفي أوراق رسمية لازم يتم تخليصها عشان تجي شركة النقل وتأخذ الفلوس. فاللي صار يومها إن لويس عطل العملية هذه وأخر الإجراءات والأوراق وما خلاها تروح لشركة النقل، فشركة النقل ما وصلهم الخبر وتأخر المستودع في تسليم الفلوس، والبنوك في ذاك الوقت كانت تقفل على الساعة 3 الظهر. فلما تأخرت الأوراق وتعطلت الإجراءات وما تم تسليم الفلوس، خلاص شركة النقل قالت أنا ما أقدر أسلم هالفلوس وأنقلها اليوم لأن البنوك قفلت. فنجحت خطة لويس في تأخير التسليم، والحين هذه الملايين كلها راح تقضي إجازة نهاية الأسبوع في المستودع في الغرفة الثمينة، وهذا هو مفتاح العملية كلها، هذا اللي بيمكنهم أنهم ينفذون عمليتهم. لويس طبعا مباشرة بلغ المافيا بالموضوع، وجيمي لما وصل الخبر على طول بدأ يجهز الفريق عشان يتحركون بسرعة. كان كل شيء جاهز ما عدا شيء واحد بس، واللي هو سيارة الفان. طبعا ما يقدرون يستخدمون سيارة مسجلة باسمهم، فلازم يحصلون فان مناسبة ويسرقونها. يحتاجون سيارة فان تقدر تشيل من 8 إلى 10 أشخاص، والأفضل أنها تكون بلون أسود عشان تكون رؤيتها صعبة في الليل. العثور على السيارة هذه كان تحدي وأخرهم كثير، تخيلوا قضوا يومين وهم يدورون على سيارة فان مناسبة، بس أخيرا حصلوا السيارة المناسبة على آخر لحظة وسرقوها، والحين لازم ينفذون العملية في فجر يوم 11 ديسمبر 1978. الفريق التقوا قبل ساعتين من التنفيذ عشان يراجعون الخطة للمرة الأخيرة. كل عضو من أعضاء الفريق جهز نفسه وأدواته، شيكوا على المسدسات، القيود، الأقنعة وكل شيء عندهم، وخلاص لما عرفوا أن كل شيء جاهز جو وقت الحركة. 8 أفراد من العصابة ركبوا في الفان، وقائد الثمانية هذيلة كان تومي المجنون. تومي هو اللي بيقود العملية على الأرض، أما جيمي ومعه الفرد العاشر من العصابة فركبوا سيارة عادية. السيارة العادية هذه مهمتها الدعم في حالة حدوث حالة طارئة، يعني مثلا لو انطلق الإنذار وجو قوات الأمن والشرطة، فمهمة هذه السيارة أنها تعطلهم. ممكن مثلا يدعمون في سيارات الشرطة ويسببون حادث فيعطون أصحابهم فرصة أفضل للهروب قبل ما توصل الشرطة. سيارة الدعم هذه اللي كان قاعد فيها جيمي والفرد العاشر من العصابة وقفت في محطة بترول قريبة من المستودع، ومثل ما كانت الخطة على الساعة 3 الفجر سيارة الفان وصلت لمبنى المستودع في المطار. المبنى هذا مثل ما قلنا كان في زاوية المطار، وفي الواقع كان الوصول له جدا سهل لأنه قريب من الشارع العام وما في أي عوائق أو حواجز في الطريق له. 6 من أعضاء العصابة نزلوا من الفان بقيادة تومي ودخلوا لمبنى المستودع بدون ما يعترض طريقهم أي حد. طبعا مثل ما قلنا الساعة 3 الفجر كان توقيت استراحة الطعام لعمال المستودع، فالطابق الأرضي كان فاضي، كل العمال فوق في الطابق الثالث اللي كانت فيه غرفة الطعام. فظلوا أفراد العصابة يتوغلون داخل المستودع ووصلوا للدرج وقدروا يطلعون للطابق الثالث. العمال وقتها كانوا قاعدين يأكلون وما كان في بالهم أي شيء، يسولفون ويضحكون يا بعض عادي، وفجأة دخلوا عليهم العصابة بأسلحتهم. لحظتها العمال ارتعبوا، أبدا ما كانوا متوقعين أن مجموعة لصوص مسلحين ممكن يدخلون عليهم بهالطريقة. وطبعا طريقة تعامل المافيا دائما كانت عنيفة، فرموا العمال على الأرض وشهروا الأسلحة في وجوههم وبدوا يهددونهم. العمال كانوا خايفين خوف شديد. تومي المجنون بالذات كونه قائد هالمجموعة كان يخلي الأمور أسوأ وأسوأ، لأن عادي بيقتلك في غمضة عين لو سويت حركة أو قلت كلمة ما تعجبه. هذا الكلام بشهادة زميلة اللي كان واحد من أعضاء الفريق وياه في العملية، واللي هو هذا الرجل اللي اسمه غاري فالنتي. اسمعوا بنفسكم شو يقول. Your hairs just stood up on the back of my neck. Tommy was two-gun Tommy, always carried two pistols. He was just a wild guy. If anybody's seen that movie, Goodfellas, he was an angel in that movie compared to what his real life was about. Tommy was a bad dude. He was homicidal. He would kill you without a blink of an eye. No reason. Just kill you. فالموقف كان مخيف جدا للعمال، مفاجأة أبدا ما كانوا متصورينها وحاسبين لها حساب. تومي قاعد يتأكد من كل العمال، بحسب المعلومات اللي عندهم إن عدد العمال المفروض يكون 7، وحتى كانت عندهم قائمة بأسماء هالعمال، وعشان يتأكدون من الأسماء طلبوا منهم يسلمون محافظهم وشيكوا على هوياتهم. وحتى تومي هددهم وقالهم الحين احنا صرنا نعرف اسماءكم وهوياتكم ونعرف وين ساكنين ونقدر نوصل لكم انتوا وعائلاتكم في اي وقت نريده، فاياكم اي واحد منكم يفكر يصير بطل او يحاول يسوي شيء ما يعجبنا، كل اللي عليكم تتبعون اوامرنا وما حد منكم راح يتأذى. وبالمناسبة هالنوع من التهديدات دائما يستخدمون المافيا، يهددون الشخص بعائلته، لو ما سويت اللي نريده فما راح ننتقم منك بس، لا راح ننتقم منك ومن عائلتك بعد. وهالشي كان جدا فعال في إجبار ضحاياهم على الخضوع لهم. تومي راجع قائمة أسماء العمال اللي عنده، المفروض في 7 عمال، لكن العمال اللي كانوا في غرفة الاستراحة أو غرفة الطعام كانوا 5 بس، يعني في عاملين مش موجودين هني. في نفس هالوقت الاثنين اللي بقوا في الفان من أفراد العصابة برا قادوا الفان للمنطقة الخلفية من المستودع، يعني 6 اللي نزلوا بقيادة تومي أول شيء دخلوا من الباب الأمامي، أما الاثنين هذيل الباقين وياهم الفان فراحوا للبوابة الخلفية، للجهة الخلفية من المستودع. الجهة الخلفية هذه كانت تطل على مدرج المطار، فكانت في بوابة أمنية حديدية تمنعهم من الوصول للجهة الخلفية، بس نزل واحد منهم وقطع القفل اللي على البوابة ودخلوا سيارتهم عادي ووصلوا للجهة الخلفية من المستودع. في الجهة هذه كانت موجودة بوابة الشحن، البوابة هذه كانت مثل باب الكراج وكانت تدخل منها وتطلع الشاحنات والسيارات اللي تكون محملة بالبضائع والشحنات. فلما الرجلين هذيل وصلوا بالفان للبوابة الخلفية قعدوا في مكانهم ينتظرون الإشارة من الفريق اللي داخل إن الأمور تحت السيطرة عشان يفتحون البوابة ويدخلون الفان للمستودع. لكن مر الوقت وفردين العصابة هذيلة بدوا يقلقون لما تأخرت الإشارة من الداخل، يعني كانوا يتوقعون أن أصحابهم بيسيطرون على الأمور بسرعة ويفتحون بوابة الشحن، فكل ما مضت دقيقة يتوترون أكثر لأنهم واقفين في مكان مكشوف ممكن يشوفونهم في أمن المطار. طبعا المطار هذا شغال 24 ساعة، الحركة ما توقف فيه لا ليل ولا نهار، وفي عدد كبير من رجال الأمن والشرطة دائما متواجدين في المطار، وبعضهم حتى يسوون دوريات على مختلف مناطق المطار. فالحين هذيل الرجلين من أفراد العصابة قاعدين في الفان وهم لابسين أقنعتهم، فلو مروا الشرطة أو أي حد ثاني ممكن يشوفونهم ومنظرهم يثير الشكوك، فعشان يقللون الشبهات على أنفسهم قرروا ينزعون أقنعتهم. تقريبا مرت نص ساعة من بداية العملية وفجأة وهم قاعدين ينتظرون في الفان صار اللي يخافونه، جات شاحنة ثانية لنفس البقعة هذه اللي كانوا واقفين فيها عند البوابة الخلفية. هذه الشاحنة كان يسوقها واحد من عمال المستودع المفقودين اللي كانوا يدورون عليهم أفراد العصابة داخل، فالعامل هذا كان طالع يوصل شحنات من مستودع لفتانزا إلى مستودعات ثانية في المطار. فهو راجع لمستودع لفتانزا شاف الفان واقفة قدام بوابة الشحن الخلفية، فنزل من شاحنته عشان يشوف شو صاير، حسب إن في شحنة جديدة وصلت وإن هذيل اللي داخل الفان قاعدين يوصلون هالشحنة الجديدة للمستودع. بس لما العامل قرب من الفان وشاف وجوه الرجلين هذيل من أفراد العصابة حس إن في شيء غلط صاير فخاف وقرر يهرب. رجلين العصابة على طول نزلوا من الفان وبدوا يلاحقونه، والعامل للأسف ما قدر يبتعد لمسافة طويلة، بسرعة قدروا يلحقوه ومسكوه، وواحد منهم حتى ضربه على راسه بالمسدس وطيحه على الأرض، وبعدها رفعوا مسدساتهم في وجهه وهددوه قالوا له لا تتحرك ولا راح تجيب لنفسك الأذى. العامل طبعا على طول استسلم لهم ورفع يدينه وهم خذوه وودوه للفان وقيدوا يدينه ورموه في الصندوق الخلفي. فهذا كان العامل السادس، بقى بس عامل واحد من 7 لازالوا ما عارفين وينه. العامل السابع هذا كان في الواقع داخل المستودع قاعد يخلص بعض الأمور، ولما رجلين العصابة مسكوا العامل السادس قبل شوي العامل صرخ لما ضربوه على راسه بالمسدس، فالعامل السابع اللي كان داخل المستودع سمع الصوت فطلع من المستودع عشان يشوف شو اللي صاير، ولما فتح الباب الخارجي حصل قدامه واحد من رجلين العصابة، فالعامل قال له خير أقدر أساعدك بشيء؟ فرجل العصابة رفع المسدس في وجهه وقال له أيوة تقدر تساعدني امشي، وخذه بعد للفان وقيدوه ورموه في الصندوق وهي صاحبه. العامل الأخير هذا بالذات كان متعاون جدا، بس في نفس الوقت كان خايف لأن وجوه أفراد العصابة مكشوفة قدامهم، فهو خاف أن الحين أفراد العصابة راح يضطرون يتخلصون منهم عشان ما يشهدون عليهم. بس من حسن حظ العمال أن في الواقع المافيا بالعادة ما يخافون من كشف وجوههم، لأنهم عارفين أنهم يقدرون يوصلون لأي حد في أي مكان، ويقدرون بعد يوصلون لعائلاتهم، فهالشي كان مثل الضمان أن ما حد منهم راح يشهد أو يتكلم ضدهم، فما كانوا محتاجين يتخلصون من أي حد. المهم بعدها بدقائق جو بودا طلع برا عشان يشيك على الأمور. جو بودا كان من ضمن الفريق الأول اللي دخلوا المستودع ويا تومي، ولما قابل أصحابه اللي برا قالهم إن في مشكلة، في عاملين ما حصلوهم، فقالوا لأصحابه شوف داخل الفان. فلما شاف حصل العاملين اللي كانوا مفقودين مقيدين داخل الفان، فبعدها بسرعة على طول راحوا وفتحوا بوابة الشحن الكبيرة اللي هي مثل بوابة الكراج، ودخلوا الفان من خلال البوابة هذه لداخل المستودع. وبالنسبة للعاملين اللي مسكوهم برا دخلوهم بعد وياهم وودوهم عند أصحابهم فوق في غرفة الطعام ورموهم على الأرض. فالحين صاروا عمال المستودع السبعة كلهم موجودين في غرفة الطعام ومقيدين، ما حد منهم مفقود وما حد منهم يقدر يتحرك. الشخص الوحيد في هالمستودع اللي ما كان بين يدين العصابة هو مشرف المستودع. المشرف بحسب المعلومات اللي عندهم المفروض انه موجود في مكتبه، وهو الشخص الوحيد اللي عنده مفاتيح الغرفة الثمينة. فالحين الخطوة اللي بعدها هي انهم يستدرجون المشرف بدون ما يحس بشيء، لان المشرف عنده زر في مكتبه، الزر هذا يطلق الانذار الصامت اللي على طول راح يوصل للشرطة وامن المطار، فما يقدرون يقتحمون عليه المكتب ويهددونه بالاسلحة، لانه ممكن خلال لحظة يضغط الزر ويخرب خطتهم كلها، فلازم يكونون حذرين وياه. الطريقة اللي كانوا مخططين لها الاستدراجه هي انهم يخلون واحد من العمال يكلمه بالتليفون ويطلب منه يجي لسبب من الاسباب، يعني يطلعونه من مكتبه ويباغتونه. فتومي المجنون مسك اكبر العمال رتبه وخلاه غصبا عنه ياخذ التليفون ويتصل بالمشرف ويقولهم انهم يحتاجونه بسرعه. طبعا تومي هدد هذا العامل وقال له انه لو صارت اي غلطه او لو حاول يحذر المشرف فكلهم راح يموتون. فالعامل غصبا عنه كان لازم يحاول يقنع المشرف بأي طريقة، لأن حياته وحياة أصحابه على المحك. المشرف في الطرف الثاني داخل مكتبه رد على التليفون، وفي البداية يعني ما كان مقتنع أنه في حالة طارئة تستدعي أنه يجي. فالعامل كان لازم يحاول يكون مقنع أكثر، وقال للمشرف أنه وصلهم اتصال من الشركة الأم في ألمانيا وأنهم يحتاجون حضوره حالا، وظل يصر عليه أنه لازم يجي. فالمشرف على مضض قال طيب خلاص راح أجي، وقام من كرسيه وطلع من مكتبه وتوجه باتجاههم. ولما وصل طبعا تفاجأ بمسدس مرفوع في وجهه، وبكذا العصابة قدروا يحكمون قبضتهم على المشرف. طبعا بعدها على طول خذوا المشرف ومعاه المفاتيح للغرفة الثمينة، ومثل ما قلنا قبل الغرفة هذه كانت عليها حماية خاصة. خلوني أذكركم مرة ثانية، الغرفة الثمينة في الواقع تنقسم لغرفتين، غرفة خارجية وغرفة داخلية، وكل غرفة عليها باب لازم تعدي من الغرفة الخارجية عشان توصل للغرفة الداخلية، والأموال والأغراض الثمينة كلها في الغرفة الداخلية. كل باب من البابين عليه قفلين، ولازم يتم فتح القفلين في نفس اللحظة بالمفتاحين عشان ما ينطلق الإنذار الصامت، ولازم بعدها يتم إغلاق باب الغرفة الخارجية قبل فتح باب الغرفة الداخلية. لو فتحت باب الغرفة الداخلية وباب الغرفة الخارجية لازال مفتوح راح ينطلق الإنذار بعد. طبعا العصابة كانوا عارفين كل هالمعلومات من لويس، بس المشرف ما كان عارف إن في عامل من المستودع متعاون وياهم وعاطنهم كل المعلومات الأمنية. فلحظتها فكر إنه يحاول يفعل الإنذار، يعني يدخل مفتاح واحد ويحاول يفتح القفل. لحظتها الإنذار الصامت على طول راح ينطلق ويوصل لشرطة أمن المطار. تومي طبعا كان ماسك السلاح على رأس المشرف طول الوقت وقاعد يصرخ عليه عشان يتحرك، والمشرف حرفيا قاعد يرتجف وقاعد يفكر هل يحاول يصير بطل ويفعل الإنذار ولا يتعاون ويا العصابة. المشرف بدأ يقرب إيده من القفل كأنه يريد يحط مفتاح واحد. هني تومي ضربه بالسلاح بقوة وبدأ يصرخ عليه وقال له ترانا نعرف ان القفل مربوط بجهاز الانذار، فلا تفكر انك تسوي اي شيء غبي، واللي ترى هذا راح يكون اخر يوم في حياتك انت وكل عمالك. المشرف هني استوعب ان هذه العصابة ما جايين عبث، هذيل مخططين وعارفين كل تفاصيل المستودع وكل التفاصيل الامنية هذه، فطلع من راسه اي فكرة انه يحاول يفعل الانذار او يسوي شيء ما يعجب العصابة، وحط المفتاحين في القفلين وفتحهم مع بعض في نفس اللحظة. وبعد ما دخلوا للغرفة الخارجية الخارجية، سكروا الباب الأول وراهم، وبعدها فتحوا باب الغرفة الداخلية اللي فيها الغنيمة، وبكذا وصلوا العصابة لهدفهم. والمفاجأة كانت أن الغرفة تحتوي على أموال وكميات من المجوهرات والذهب أكثر بكثير من اللي كانوا يتوقعونه. يعني هم كانوا يتوقعون في حدود المليون إلى مليونين دولار، لكن من أول نظرة عرفوا أن الغنيمة اللي قدامهم أكبر بكثير، وبسرعة تحركوا عشان ينهبون كل شيء ثمين في الغرفة. فرحتهم كانت واصلة للسماء، ما مصدقين كمية الثروة اللي طاحوا عليها، وبدوا ينقلون كل الصناديق هذه لبرا. حتى المجوهرات اللي حصلوها كانت أكثر بكثير من اللي توقعوه، ساعات وألماس وأدراج من المجوهرات بمختلف أنواعها. فبعد ما طلعوا كل شيء ثمين في الغرفة، الحين جاء وقت الهروب. أول شيء رجعوا المشرف لغرفة الطعام جنب العمال، وطبعا تأكدوا أن كلهم مقيدين ووثاقهم محكم، وبعدها حطوا كل البوكسات وكل الغنايم في صندوق سيارة الفان، وكلهم ركبوا في الفان وطلعوا من المستودع وطلعوا من المطار، ووصلوا عند سيارة الدعم، السيارة اللي كان قاعد فيها قائدهم جيمي ومعاه الفرد العاشر في العصابة، وخبروا جيمي أن كل شيء تمام وأن العملية كانت ممتازة. ومباشرة بعدها كلهم تحركوا وتوجهوا لواحد من بيوتهم وفرغوا الغنيمة هناك. في نفس الوقت عمال المستودع قدروا يحررون أنفسهم وتواصلوا ويا شرطة أمن المطار وبلغوهم باللي صار، وبسرعة انتشر الخبر أن شركة لوفتانزا انضربت ضربة قوية. لما وصلوا الشرطة والمحققين على طول عرفوا من التفاصيل اللي حصلوها من العمال أن هذه العملية شغل مافيا. أصلا ما في عصابة تقدر تتجرأ أنها تضرب مطار جي اف كي إلا إذا كانت من المافيا، لأن المافيا مسيطرة على هالمنطقة. في هالوقت جيمي وأصحابه بدوا يفتحون الصناديق والبوكسات ويكتشفون حجم الغنيمة اللي طاحوا عليها. غنيمة فعلا كانت أكبر بكثير من أي شيء ممكن يحلمون فيه، تجاوزت كل توقعاتهم، فكانت فرحتهم ما تنوصف مع كل رزمة فلوس يعدونها. قبل العملية كانوا متصورين أن أكبر رقم ممكن يوصلوا له لو كانوا محظوظين بيكون في حدود المليونين دولار، لكن لما بدوا يعدون مليون، مليونين، ثلاثة، أربعة، خمسة، 5 ملايين كاش غير قابل للتتبع، وفوقها بعد مجوهرات تقدر قيمتها بمليون دولار. يعني بالمجمل الغنيمة وصلت قيمتها ل6 مليون دولار. وطبعا ما يحتاج أذكركم هالكلام في سنة 1978، يعني لو حسبناها بقيمة الفلوس اليوم فهي تساوي تقريبا حوالي 30 مليون دولار. عشان كذا هالعملية تعتبر في وقتها أكبر سرقة كاش في تاريخ أمريكا. في بعدها صارت سرقات أكبر، بس لا زالت يعني حتى لليوم تظل واحدة من الأكبر. طبعا الحين بعد ما حصلوا غنيمتهم، الخطوة اللي بعدها هي أنهم يتخلصون من سيارة الفان. فجيمي أوكل هذه المهمة لرجل اسمه ستاكس إدوارد. ستاكس هذا كان حرامي وصاحب سوابق وكان أسود البشرة، والمافيا نادرا ما يتعاملون ويا أشخاص سود البشرة، دائما يخلون البزنس بينهم بين الإيطاليين. لكن ستاكس هذا كان مغني يغني في الحانة اللي يتجمعون فيها بالعادة، وصارت بينهم وبينه معرفة وصداقة. ستاكس أصلا هو اللي حصل لهم الفان وسرقها، فجيمي كلفه بعد بمهمة التخلص منها. فستاكس كان المفروض ياخذ الفان ويوديها لساحة خردة ويحرقها ويدمرها، لكن ستاكس هذا كان يعني ما صاحي شوي ودائما يتعاطى حشيش ومخدرات. فلما خذ الفان بدال ما يروح يتخلص منها على طول، وقفها في الشارع في مكان حتى ممنوع الوقوف فيه، وهو راح عند شقة حبيبته وظل هناك يتعاطى حشيش ومخدرات وياها لمدة 2 يوم والفان واقفة في الشارع. في النهاية الشرطة حصلوا الفان، أول شيء جذبت انتباههم لأنها واقفة في مكان ممنوع. بعدين لما بحثوا عن أرقام الفان عرفوا أنها سيارة مسروقة ومبلغ عليها، ولما فتشوها حصلوا داخلها أوراق ومستندات تابعة لشركة لوفتانزا، لأن الصناديق والبوكسات هذه اللي انسرقت كلها كانت شحنات، ففيها أوراق شحن وغيره. فعلى طول الشرطة ربطوا هذه الفان بعملية السرقة. خبر عثور الشرطة على الفان انتشر بسرعة ووصل لجيمي. جيمي على طول لما عرف أن ستاكس جاب فيهم العيد قرر يتخلص منه، خصوصا ان الشرطة والاف بي اي كانوا يحومون حولهم، عارفين ان المافيا ورا هالعملية وقاعدين يدورون اي شيء يمسكونه عليهم، وكلها مسألة وقت والشرطة راح يوصلون لستاكس. وستاكس يعني واحد متعاطي، فما بياخذ منهم جهد كبير عشان يخلونه يتكلم. فجيمي عطى امر لتومي المجنون انه يروح لستاكس ويتخلص منه، وفعلا تومي راح لشقة ستاكس ودق عليه الباب عادي، يعني هو صاحبه، وقاعد يكلمه ويسولف وياه. ولما ستاكس عطاه ظهره، تومي حط المسدس على راسه وطلق عليه وقتله في مكانه. بالنسبة لجيمي وتومي عملية قتل مثل هذه كانت من أسهل ما يمكن، شربة ماي. وفعلا الشرطة بعد كم يوم قدروا يربطون الفان بستاكس، لأن في ناس قالوا أنهم شافوه يسوقها، بس لما الشرطة راحوا لشقته حصلوه ميت، فعرفوا أن على الأغلب المافيا تخلصوا منه. بس هذه كانت مجرد البداية، ظلت تحقيقات الـ FBI مستمرة، وعرفوا طبعاً أن العصابة كان لهم رجل في الداخل. وبعد ما حققوا وبحثوا لعدة أسابيع قدروا في النهاية يوصلون للويس وورنر، عامل المستودع اللي تعاون ويا المافيا وكان رجلهم في الداخل. الـ FBI عرفوا أن لويس كان مقامر وأن كانت عليه ديون للمافيا، ولما حققوا وياه في البداية رفض يتكلم، لكن بعد الضغط ذكر لهم اسم جو بودا، الرجل اللي كان يتواصل وياه من العصابة. أخبار التحقيق كانت توصل لجيمي أول بأول، لأن كانوا فيه رجال شرطة فاسدين في جيبه، فعرف عن موضوع اعتقال لويس والتحقيق وياه، والشخص الوحيد اللي يربط بينهم كمافيا وبين لويس هو جو بودا، هو الوحيد اللي يتواصل ويا لويس بشكل مباشر. فجيمي بكل بساطة قرر يتخلص منه مع أنه صاحبه. ولما الـ FBI بدوا يدورون على جو بودا حصلوه مقتول في سيارته وياه زوجته بعد. طبعا كل هاي اللقطات اللي احط لكم اياها تمثيل، لكن في صورة حقيقية للجريمة هذه موجودة على النت، صورة جو بودا وهو مقتول في سيارته. طبعا ما اقدر احط لكم اياها، بس اللي يريدها يقدر يحصلها. جيمي كان عنيف وسفاح، ما كان مجنون مثل تومي، يعني ما بيقتلك فجأة كذا لأتفه الأسباب، لكنه بسهولة بيلجأ للعنف والقتل إذا احتاج وإذا كان في مصلحته. وتخيلوا أن الموضوع ما وقف هني، جيمي كان متضايق من كل أعضاء العصابة تقريبا، لأنه كان دائما يقولهم أنهم ما يصرفون الفلوس أو ما يظهرون أن فجأة صارت عندهم ثروة، خصوصا أن الشرطة والFBI قاعدين يحومون حولهم، فما يريدهم يثيرون الشكوك أكثر. لكن أعضاء العصابة ما امتثلوا لكلامه، وبعضهم اشتروا أشياء ثمينة، بعضهم اشتروا ساعات ومجوهرات، بعضهم اشتروا سيارات جديدة، واشتروا معاطف فرو وملابس بآلاف الدولارات لزوجاتهم. فجيمي لما كان يشوفهم بعد ما يشترون هالأغراض وهالأشياء يصرخ عليهم ويسبهم ويستغرب كيف يخالفون تعليماته بهالشكل، وهم بس يقولوا له والله آسفين وإحنا أخذنا احتياطاتنا وما اشترينا في العلن، ويتعذرون مختلف الأعذار. في النهاية جيمي خلاص وصلت حدها عنده وقرر يتخلص منهم كلهم تقريبا، وقام يقتلهم واحد ورا الثاني، اللي حصلوه مقتول في سيارته، واللي حصلوه مقتول وجثة مرمية في الزبالة، وحرفيا واحد منهم حصلوه معلق في شاحنة لحوم مجمدة. فجيمي السفاح قتل معظم أفراد عصابته، بس هو وثلاثة من العشرة بقوا أحياء. تومي طبعا صاحب المقرب وأكيد ما بيتخلص منه، أما الاثنين هذيلة فينسنت أسارو وغاري فالنتي فهم أصلا أولاد عم وكانوا يتبعون لعائلة مافيا ثانية، عائلة بونانو. وفينسنت أسارو كان عضو رسمي في عائلة بونانو، وما بس كان عضو، كان حتى برتبة قائد، فهذا على الأغلب اللي منع جيمي إنه يقرب منهم. في كل الأحوال الاثنين هذيل بروحهم قصتهم قصة وبنرجع لهم بعد شوي. أما الستة البقية من أفراد العصابة فتخلص منهم جيمي. وبالمناسبة الستة هذيلة ما كانوا الوحيدين اللي انقتلوا من وراء العملية، في ناس مرتبطين بالسرقة هذه أيضا تمت تصفيتهم، مثل ستاكس اللي كان المفروض يتخلص من الفان. وغير ستاكس تحقيقات الـ FBI تقدر أن في 15 إلى 20 شخص ماتوا من وراء العملية، بعضهم كان لهم ارتباط مباشر بالعصابة وبعضهم لهم ارتباط بس من بعيد. وطبعا المدبر الرئيسي لمعظم عمليات القتل والاغتيال هذه كان جيمي بارك، فيعني المجنون هذا سوى شيء ما حد سواه قبله. والتخلص من كل هالناس كان بعد مفيد لجيمي من أكثر من ناحية. الناحية الأولى طبعا هي أنه يقطع الخيوط اللي ممكن تقود الـ FBI له، ومن الناحية الثانية إن حصته من الغنيمة صارت أكبر، معظم الستة ملايين اللي انسرقت صارت ملكه. الوحيدين اللي خذوا حصتهم كاملة هم تومي وأولاد العم فينسنت أسارو وغاري فالنتي. أولاد العم هذيلة بروحهم قصتهم قصة. فينسنت أسارو مثل ما قلنا كان عضو برتبة قائد في عائلة بونانو وكان رجل مافيا قوي ومعروف، أما ولد عمه غاري فالنتي فكان مجرد تابع للعائلة وما كان عضو. في سنة 2014 يعني بعد 36 سنة من عملية السرقة هذه تم اعتقال فينسنت أسارو بتهم تخص العملية. تخيلوا 36 سنة من بعد العملية وخلاص، يعني مثل ما تشوفون صار شايب. ولد عمه غاري فالنتي اللي هو بعد صار شايب قرر يشهد ضده في المحكمة. غاري فالنتي هذا هو نفسه اللي صار يطلع في المقابلات والوثائقيات ويتكلم عن السرقة وتفاصيلها، كثير من تفاصيل السرقة عرفناها من خلاله. بصراحة ما أدري ليش قرر أنه يقلب على ولد عمه بعد كل هالسنين، لكن هذا اللي صار. العجيب أن فينسنت أسارو تمت تبرئته من التهم في نهاية المحاكمة، ما أدري هل ما حصلوا عليه أدلة كافية ولا إيش صار بالضبط، بس في النهاية في سنة 2017 تمت محاكمته بتهم ثانية وانحكم عليه انه مذنب وخذ حكم 8 سنين في السجن، وفي النهاية مات في سنة 2023 وعمره 88 سنة. اما ولد عمته اللي شهد ضده غاري فالنتي فعلى ما يبدو انه الوحيد من اعضاء العصابة اللي لا زال حي لليوم. فهذه كانت قصة جانبية سريعة، خلونا الحين نرجع للشخصيات الرئيسية ونشوف شو صار لهم. تومي دي سيمون المجنون من بعد عملية السرقة طلع قرار من عائلة لوكيزي انه راح يتم ترقيته الى عضو رسمي في العائلة. طبعا تومي كان دمه ايطالي نقي فكان يقدر يصير عضو في العائلة على عكس جيمي، وطبعا الترقية الى عضو في العائلة يعتبر اكبر شرف في حياة رجل المافيا. فجوا عضوين من عائلة لوكيزي عشان ياخذونه لمراسم التنصيب. واحد من هذيل الرجلين كان اسمه بيتر فاريو، وهو ولد زعيم المنطقة بول فاريو. فالاثنين هذيلة خذوا تومي لمكان غير معروف على اساس انه راح يتم تنصيبه كعضو في العائلة، لكن على ما يبدو انهم باغتوه واطلقوا عليه النار وقتلوه. بتقولوا لحظة لحظة، ليش يقتلون واحد من عائلتهم؟ للحين تفاصيل الموضوع هذا مش واضحة تماما، لكن السبب على الأغلب كان لأن تومي قتل ويليام بنت فينا. إذا تذكرون هذا الرجل اللي قلنا أنه صارت بينه وبين تومي مشكلة لما قال له تعال لمع حذائي، ودخل وياه في جدال، وبعدين تومي باغته وقتله في النهاية ودفنه بمساعدة جيمي وهنري. مع أن السالفة هذه صار لها سنين، لكن هذاك الرجل كان عضو في عائلة مافيا، بالتحديد في عائلة جامبينو، وقلنا أن أعضاء العائلات المفروض ما حد يلمسهم لهم حصانة. والرجل هذا اللي انقتل كان بعد من الرجال المقربين لجون غوتي. جون غوتي هذا كان زعيم عائلة جامبينو وواحد من أقوى زعماء المافيا على الإطلاق. فعلى ما يبدو أن عائلة جامبينو وصلتهم معلومات ان تومي كان وراء عملية قتل رجلهم. كيف وصلتهم هالمعلومات ما ندري بالضبط. على ما يبدو ان في شخص من عائلة لوكيزي وشب تومي، وتومي ما كان مقصر، يعني كان يخلق لنفسه اعداء من القريب والبعيد. فالمهم على ما يبدو ان عائلة جامبينو طالبوا عائلة لوكيزي انهم يقتلون تومي مع انه واحد منهم، لكن هذه كانت قوانين المافيا، اذا قتلت عضو في عائلة ايا كانت العائلة لازم تنقتل، خصوصا اذا كنت انت اصلا مجرد تابع. فهذه كانت نهاية تومي دي سيمون المجنون، مات وعمره 32 سنة. طبعا اصحابه جيمي بيرك وهنري هيل تلقوا خبر موته بحزن شديد، وطبعا ما كانوا يقدرون يسوون شيء، هذه قوانين المافيا وتمشي على الجميع. هم اصلا بس يحمدون ربهم انهم طلعوا منها سليمين، لانهم ساعدوا تومي في عملية القتل. أهلين يا جماعة، معاكم بدر أثناء المونتاج. بعد ما صورت الفيديو عرفت من الشخص اللي وشب تومي وليش وشابه، وقلت لازم أقولكم السالفة لأنها غريبة. هذا هنري ومعاه زوجته اللي اسمها كارين. هنري خلال حياته انسجن عدة مرات، في واحدة من سجناته زوجته خانته، تخيلوا مع منو؟ مع زعيمهم بول فاريو. صارت بينها وبينها علاقة سرية وهنري في السجن. هنري بالمناسبة ترى بروحه يعني خاين، كانت عنده أكثر من عشيقة وكان دائما يخون زوجته، فيمكن هذا يعني كان انتقامها منه. المهم خلال نفس الفترة هذه تومي حاول يعتدي على كارين مع أنها زوجة صاحبه، وتعرفون شو يعني يعتدي، هذيل ناس مجرمين. فبول فاريو اللي كان على علاقة سرية بكارين عصب لما عرف السالفة، بس ما كان يقدر يعاقب تومي بشكل مباشر على موضوع مثل هذا ولا بتنكشف علاقته السرية بزوجة هنري. فعشان ينتقم من تومي سرب معلومات لعائلة جامبينو ان تومي هو اللي قتل رجلهم ويليام بنت فينا. فعائلة جامبينو طلبوا من عائلة لوكيزي انهم يقتلون تومي لان رجلهم. فقيادة عائلة لوكيزي اوكلت المهمة لبول فاريو لانه كان زعيم المنطقة هذه وهو زعيم تومي. فبول فاريو كلف ابنه انه يقتل تومي، وعملية القتل هذه كانت شرعية تماما في قانون المافيا. تومي قتل عضو في عائلة فلازم يتم القصاص منه. فبول فاريو انتقم من تومي بطريقة خبيثة جدا. وبس هذه السالفة الغريبة، وتقدرون الحين تكملون القصة. بالنسبة لهنري فمثل ما قلنا كان مركز على تجارة المخدرات، وكان حتى هو بروحه يتعاطى وصار مدمن، ومع الأيام بدت أموره تدهور. زوجته بروحه صارت تتعاطى وتدمن وياه، ووضع العائلي والاجتماعي صار أسوأ، وحتى وضع المادي كان صعب. وفوق هذا كله صار شكاك ومتوتر طول الوقت، كان يشك بكل حد حوله، كان يشك إن الشرطة يلاحقونه ويراقبونه. لما يشوف طيارة هليكوبتر في الجو فوقه على طول يفترض إنها قاعدة تلاحقه. وتعاطيل المخدرات خلى الأمور تسوء أكثر، خصوصا أنه قاعد يسوي كل هذا من وراء ظهر عائلة لوكيزي. قلت لكم قبل أن زعيم المنطقة بول فاريو كان ضد تجارة المخدرات ويمنع رجاله أنهم يدخلون فيها، لأنه عارف أنها ممكن توديهم في داهية. في النهاية في سنة 1980 الشرطة أغاروا على بيت هنري. شكوكة كانت في محلها، كانوا فعلا قاعدين يراقبونه من فترة، ولما عرفوا أنه مخزن كميات كبيرة من المخدرات في بيته قرروا أنهم يداهمونه. ولما دخلوا البيت زوجته حاولت ترمي أكبر كمية ممكنة في المرحاض اللي يعزكم وتتخلص منها، لكن بعد ما فتشوا كل البيت الشرطة قدروا فعلا أنهم يحصلون كميات بسيطة من المخدرات والكوكايين، وهذه الكميات البسيطة كانت كافية لاعتقال هنري. والحين صار مسجون وما يقدر يطلع إلا بكفالة. والمشكلة الأكبر بعد أن خبر اعتقاله بتهمة تجارة المخدرات راح ينتشر، وأكيد الخبر بيوصل للزعيم بولفاريو اللي كان مانعنهم تماما أنهم يدخلون في تجارة المخدرات. فممكن الحين الزعيم يقتص منه وهو في السجن حتى، وممكن يرسل له رجال ويقتلونه داخل السجن، لأن بولفاريو ما يريد يتورط في أي تهم تخص المخدرات. فهنري طلب من زوجته تدبر له مبلغ الكفالة وتطلع من الحبس بأي طريقة، كان خايف على حياته، لكن للأسف وضعهم المادي كان سيء في هذه الفترة، فالزوجة اضطرت انها تروح لجيمي وتطلب مساعدته، وجيمي ساعدها واعطاها مبلغ الكفالة عشان تطلع هنري، لكن جيمي كان في باله شيء ثاني. هنري طلع من الحبس لكن الوضع كان سيء، كان خايف من كل شيء حوله، كان خايف حتى من جيمي، لأن جيمي كان يساعده ويشاركه أحيانا في تجارة المخدرات، ولو الزعيم بولفاريو عرف هالمعلومة ممكن يقتل جيمي قبل هنري حتى. فجيمي عشان يستبق الموضوع ممكن يحاول يحمي نفسه بقتل هنري، وهنري كان عارف طبيعة جيمي، في النهاية هو صديقه المقرب، جيمي سفاح مستعد يقتل حتى أقرب الناس له عشان هو ما يمسه شيء. بعدها بفترة قصيرة فعلا جيمي تواصل ويا هنري وطلب انه يقابله في واحدة من المستودعات، مستودع معزول كذا تابع للمافيا. هنري هني مسك قلبه وعرف انه في شيء في الموضوع، فقال لجيمي والله صعب اجي هناك، ايش رايك نتقابل في المطعم الفلاني؟ كان في مطعم دائما يقعدون فيه، فهنري طبعا اقترح المطعم لانه مكان عام، لو كان جيمي مخطط لشيء مستحيل يسويه قدام كل الناس اللي بيكونون موجودين في المطعم. بس جيمي ما اعترض وقال له تمام راح اقابلك في المطعم، وفعلا تقابلوا الصديقين في المطعم وقعدوا ويا بعض. جيمي فاتح هنري وقال له انا عارف ان وضعك صعب حاليا، وعارف بعد ان وضعك المادي سيء، بس لا تخاف كلنا عائلة واحدة ودائما بنوقف مع بعض، لما الواحد منا يطيح الثانيين بيشيلونه. وظل جيمي يتكلم عن مبادئ الصداقة والأخوة والعائلة، وإنهم على قلب رجل واحد وإن ما فيهم حد يخون أو يوشي بالثاني. هنري حس كأن جيمي قاعد يجس نبضة، هل هو ناوي يوشي فيهم ولا لا؟ ولاحظ حتى أن حركات جيمي كانت شوي غريبة، حتى الأكل اللي قدامه ما كان قاعد يأكله، ولما يتكلم كانت حركات جسمه مبالغ فيها، فهنري حس أن جيمي يخفي شيء عنه. وبعدها جيمي كمل كلامه وقال له ان في رجل في فلوريدا مسبب خطر لهم وممكن يتحول لواشي، فقال له اريدك انت وانتوني تروحون للرجل هذا وتخلصون عليه. انتوني كان رجل ثاني من شلتهم، فالحين جيمي يريد هنري يروح ويا انتوني هذا لفلوريدا عشان يتخلصون من هذا الرجل، وقال له بعد انه راح يحصل مبلغ محترم من هالعملية، يعني ما بتكون عملية مجانية. هني هنري استغرب لان جيمي في حياته ما طلب منه ينفذ عملية قتل او اغتيال، فليش الحين يطلب منه هالشي؟ وعرف لحظتها هنري بدون شك انه لو راح لفلوريدا ويا انتوني هذا فما راح يرجع، هذه فعلا كانت عملية اغتيال لكنها كانت عملية اغتياله هو. هنري كان عارف طبيعة جيمي، سفاح مستعد يقتل أقرب الناس له إذا هالشي كان لمصلحته، راح يبتسم ويضحك في وجهك وهو من ورا ظهرك قاعد يخطط كيف يقتلك. فهنري سوى نفسه أنه موافق وراح يجهز نفسه عشان يروح لفلوريدا ويا أنتوني. من بعد هاللقاء هنري عرف أنه قدامه طريق واحد بس عشان ينجب نفسه، راح يتحول للشخص اللي هم خايفين يتحول له، راح يصير واشي أو مخبر، ما في سبيل ثاني للنجاة. فهنري وزوجته اجتمعوا ويا الـ FBI، وهنري عرض عليهم أنه يتحول لمخبر، وطبعا هم رحبوا بهالشي على طول، يعني هذه بالنسبة لهم كانت صيدة ثمينة، صيدة كبيرة. بالمقابل طبعا هنري راح يحصل حصانة من كل جرائمه، وراح يتم إدخاله في برنامج حماية الشهود، راح يغيرون اسمه وهويته هو وعائلته وينقلونهم لمكان سري بعيد ما حد يعرفهم فيه، يعني المافيا ما بيقدرون يوصلوا لهم. وفعلا هنري اعترف وقال كل شيء، وبسبب اعترافاته تم اعتقال أكثر من 50 شخص من رجال المافيا، أهمهم كانوا الزعيم بولفاريو ومن بعده جيمي بيرك. هنري أطاح فيهم كلهم. الزعيم بولفاريو في البداية انحكم عليه بأربع سنوات في السجن على خلفية قضية من القضايا، بس بعدين وهو يقضي محكوميته تمت إدانته في قضية ثانية بمساعدة شهادة هنري، وزادوا على مدة حكمه 10 سنين إضافية، وكانت حتى فيه قضايا زيادة ممكن يتم إدانته فيها وتزيد مدة حكمه أكثر، لكن في النهاية النهاية مات في السجن بسبب سرطان الرئة في سنة 1988 وعمره 73 سنة. بالنسبة لجيمي بيرك فهو بعد تم الحكم عليه في قضية جانبية، قضية تخص المراهنات غير القانونية، وانحكم عليه ب 12 سنة في السجن. بس بعدها بفترة هو أيضا هو يقضي محكوميته تمت إدانته بجريمة من جرائم القتل الكثيرة اللي هو كان وراها، وعلى خلفية هالجريمة تم الحكم عليه بالمؤبد. وسبحان الله مثل زعيم بول فاريو انصاب بمرض السرطان ومات في السجن في سنة 1996 وعمره 64 سنة. بالنسبة لهنري هيل فهو الوحيد اللي طلع سليم من المعترك هذا، وظل في برنامج حماية الشهود لنهاية الثمانينات. وفي سنة 1990 اتطلق من زوجته بعد 23 سنة من الزواج. خلال هذه السنين انكتبت كتب عن هنري وصنعوا أفلام عن حياته، أشهرها طبعا فيلم Goodfellas اللي لخص كل حياته تقريبا. وهو بعد طلع في عدة مقابلات وفي عدة أفلام وثائقية وتكلم عن كل هالتفاصيل. هو كان المصدر الرئيسي لمعظم الأحداث اللي ذكرناها في القصة، ولو تشوفونه كيف يتكلم في بعض المقابلات جد تحسونه فعلا يعني هذا رجل مافيا، رجل عاش في عالم المافيا. في النهاية هنري هو بعد لحق بأصحابه وتوفى في سنة 2012 وعمره 69 سنة. أتمنى تكون عجبتكم القصة، وإذا تحبون قصص المافيا اللي مثل هذه ممكن نسوي قصص أكثر عنهم في المستقبل، لأن عالمهم يعني مليان بالقصص المجنونة. إذا عجبتكم هالقصة طبعا لا تنسون اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد قصص ممتعة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.